طيب عبد الله، لو عندك أخ متزوج 4 حريم تمام وفقير وأنت غني ما يرثه إلا أنت، هل يلزمك أنك تنفق عليه وعلى جميع 4 الزوجات؟ أيوه نعم. طيب إذا كما يكفي، يعني ما عندك إلا يكفي فقط نفقة أخيك ونفقة زوجتين اثنتين، لكن الله يقول ينفق ساعته من ساعته. يقول هل ينفق ابن الابن الموسر على جده المعسر مع وجود الأب؟ ايش تقول يا بدر؟ لو عندك جد فقير واشتكاك في المحكمة قال أبغى أريد أن ينفق علي وأبوك موجود، ننظر إذا كان والدك غني ما تلزمك نفقة أنت، وإذا لو كان والدك هو غني ما تلزمك النفقة. طيب لو كان والدك وجدك معسرين تلزمك نفقة، لو اشتكاك الجد تلزمك النفقة تمام، ولو اشتكاك الأب تلزمك النفقة. طب لو اشتكاك الاثنان الأقرب يلزم نفقة الأقرب، يأتي إن شاء الله. طيب بسألك شو اسمك أنت؟ عبد الله. لو تزوجت امرأة تمام وأنجبت 3 أطفال أعمارهم 7 و5 و6 وأنت طلقتها ثم بعد 3 سنوات تقدمت القاضي وقالت أنا أطالب بنفقتي ونفقة أولادي، إيش تقول؟ نفقتها هي ليه؟ أولاده، إيش تقول أمين؟ ما يلزمها إيش؟ ها اللي كان مطلقها ما تلزم النفقة تمام. طيب لو كانت وهي مدرسة وما طلقها وقالت أنا أنفق على نفسي من 2 سنين وأنفق على أولاده، ما ينفق أبدا وطالبه بالنفقة من 2 سنين إلى الآن لي والأولادي، إيش تقول؟ ها ها أي لا ها. طيب بس أنا بسهلك سؤال، هل يلزمه نفقة ما مضى للزوجة والأولاد ولا لا؟ يلزمه إيش؟ للجميع، ايش تقول امين؟ ايوه يلزمها نفقة الزوجة فقط مثل ما سبق هناك وعليه نفقة ما مضى، اما الاولاد ما تلزمها النفقة، ما تلزمها نفقة ما مضى. يعني يقول انت انفقت على نفسك نعم كم؟ 5000 والاولاد 20000، يقول الاولاد ما ليش، لماذا؟ لان ما تسقط نفقة الزوجة لأنها مقابل الاستمتاع بها، فما دامت عنده يلزمها النفقة حتى لو مضت، والنفقة على الأولاد إحسان حتى ما يموتون جوع أو يحتاجون، فإذا انتهت فترتهم خلاص انتهت، عرفت؟ طيب يا خباب لو قالت من 10 سنين ما ينفق على أولادي وش تقول لها؟ يعني إذا قالت شيء الأولاد في الماضي نقول لا خلاص انتهى، عرفت؟ أيوه، يعني كثير من الناس يخلط بين نفقة الزوجة والأولاد، فلو أتت زوجة تقول أريد نفقتي ونفقة أولادي 3 سنوات ماضية يسمع النظر فيها، لكن لا، نفرق، الزوجة ما يسقط والأولاد يسقط ونفقة ما مضى. طيب يا طه، يقول إذا كان الفقير أب غني وله أبناء راشدين أغنياء أيضا، فعلى من تجب النفقة؟ أي، هذا درس أمس، أنت اللي سأل خليفة، شلون تسأله السؤال واضح؟ هذا درس أمس، شو الأب ينفرد بنفقة أبيه بنفقة ولده دائم، إذا صار أب وابن على طول الأب هو ينفخ، أب وجد الأب، أب وأخ الأب، أي كلمة تسمع فيها موجود أب غني هو ينفخ خلاص. الله يقول وعلى المولود له الأب، وعلى المولود له يعني وعلى الأب رزقهن وكسوتهن. ولا يعارض قوله حديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إلا بالولاء، بعض أهل العلم ما يشترط اتفاق الدين في الولاء، فما دام أنك أنعمت عليه بالعتق لك أن تأخذ إرثه إذا كنت أنت العاصب الوحيد له. طيب هشام، لو شخص سألك قال والله أنا فقير وأخوي ما ينفق علي، وش تقول له أول ما تسأله؟ تسأله تقول هل عندك ابن، هل عندك أب ولا لا؟ إذا قال أب خلاص كل ما تراجعني تروح لأبوك، عرفت؟ طيب محمد، لو قال عندي أب وعندي جد وعندي أبناء وعندي أخوان، من تلزم النفقة؟ الأب، تمام. طيب لو قال ما عندي أب، ما عندي إلا جد وأولاد وأخوان، الأبناء بعدين الجد، وبعض أهل العلم يعكس الجد بعدين الأبناء، هي حتى يعني إنها. طيب يا محمد عبد الرحمن، لو امرأة طلقت كانت عند زوجها غنية، تمام، فلما طلقت أعسرت ما عندها شيء، لو سألتك قالت أنا ما عندي شيء شرعا من هو اللي ينفق علي الآن أنا طلقت، ايش تقول؟ نقول لها عندك أب؟ إذا قالت إيه خلاص تلزم، إذا قالت ما عندي أب إيش تقول؟ تقول عندك أبناء؟ تقول بس صغار، إيش تقول؟ قالت ما عندي جد ولا أم، قالت عندي جدة و 5 أخوان، من تلزم؟ ايش تقول؟ تم درس الأمس. ها يجيبون من يعني اللي يرث اللي ينفق بس الجدة السدس والإخوة الخمسة ما ينفقون عليها. طيب كم يعطونها الجدة كم تعطيه؟ سدس النفقة. وش معنى سدس النفقة؟ لو كان مثلا نفقة 600 ريال كم نقول جدة أعطيه كم؟ 100. تمام عرفت شلون النفقة؟ طيب يا شمسان لو زميلك في المدرسة قلت له اشتر سيارة قال ما عندي سيارة ولا عندي حتى مبلغ اشتري بفطور في المدرسة، ها؟ قلت له ليه؟ قال ابوي ميت. وش تقول له؟ من ينفق عليه؟ ها؟ جد. يقول ما عندي جد. يقال عندي أم. قال صح عندي أم. ها؟ طيب الأم كم تعطيه؟ إذا كملت. طيب إذا كان عنده أخوان السدس نقول السدس. طيب قالوا السدس ما يكفيني 100 ريال في الشهر ما تكفي، إيش تقول له؟ عبد الله إيش تقول؟ خلف. إيش أول شيء تسأله؟ تقول له من الذي يرثك؟ عطني المواريث. من هالورثة؟ عندك أب، عندك أبناء، عندك إخوة، عندك جد، أم، كذا. عرفت؟ إذا قسمت تركته هم اللي تلزم عليهم النفقة. واضح؟ إن أول شيء إذا سألك من ينفق عليه يقول من ورثتك، هذا أول شيء. قسم لك الورثة أعطاك الورثة تقول بين لي من هم الفقراء، من هم من الأغنياء. الفقير تستبعده وتأخذ الغني. عرفت؟ أيوه. طيب يا عبد الله في المثال اللي مثل المصنف ومن له ابن معسر وأخ موسر فلا نفقة له عليهما كذا ولا لا؟ أيوة ولا لا؟ الحين لو أبوك معسر، ها؟ وأنت ما عندك شيء وعنده أخو اللي هو عمك غني مرة، من اللي ينفق على أبوك؟ أنت ما عندك شيء وأخو أبوك غني، من ينفق عليه؟ ها؟ لا. إيش تقول؟ لا إحنا عندنا في هالمثال بس ابن وأخ موسر، من اللي ينفق على أبو عبد الله؟ ها؟ ما حد ينفق عليه فلا نفقة له عليهما. طيب من اللي ينفق عليه؟ يموت أبو عبد الله؟ إيه بيت المال. إيش إيه بيت المال؟ مثل حين ضمان اجتماعي، جمعية خيرية كذا. طيب اصبر لي شوي، اصبر بسألك بس عشان ابغاكم تعرفون النفقة عشان ما تشكل عليكم. لو انت الحين احتجت هنا تحتاج نفقة، سكن ما في سكن، اهلك في جدة؟ اهلك في جدة انت؟ طيب لو كان اهلك في جدة تطالب من يحولك مبلغ تستأجر سكن الوالد. طيب لو كان الوالد ميت، إذا كان مو صالح، طيب لو كان متوفى الوالد، شوف أخوانك وأمك الموسر منهم علينا، وإذا كان الأم ما هي موظفة ولا عندها شيء وأخوانك صار، من يلزم؟ الجد. كذا ايش دخل الجد؟ لأن القاعدة حجبه معسر أو لا. تمام. يقول إذا أعسر الزوج بالنفقة فهل تلزم الزوجة النفقة؟ إيش تقول محمد؟ أيوه، يعني لو أنت متزوج تمام وتعمل في التجارة وخسرت، هل تقيم دعوة على زوجتك تنفق عليك؟ لا، الزوجة مرة ما تنفق، الزوجة تأخذ بس، عرفت؟ أي ما تعطي شرعا، يعني ما تعطي، يعني ما تعطي الزوج. طيب يقول شخص فقير ولديه إخوة أغنياء والده متوفى، هل نفقت هذا الشخص الفقير تجب على جميع إخوته أو إذا أنفق عليه أحدهم سقط على الباقين؟ شو تقول يا أنت اللي سأل السؤال؟ طيب شو تقول حمزة؟ على قدر الإرث، يعني الخمسة كلهم يدفعون. أيوه. لكن وش يدفعون لك؟ وش يدفعون؟ مو بسيارة ويشترون لك بيت، لا، اللي تحتاجه بالمعروف، الأكل والشرب الملابس سكن بس. يقول إذا أعسر الشخص وأبوه متوفى فهل يطالب الجد قبل الأم والإخوة أم العكس؟ مثل ما أخبر، أول شيء نقول أعطنا حصر الإرث لو مت أنت، واستبعد الفقراء منهم، ثم من هو أغنياء ويرثونك يجب عليهم النفقة على قدر إرثهم. شاء الله آخر يوم درس اليوم، ثم يصير الدرس يوم السبت تاريخ 18 ذي الحجة إن شاء الله، يعني أول يوم ليوم الدراسة إن شاء الله. نعم. نعم. نعم حمزة. نعم. ولو كان يرثه أخت وعم أنصافا وكان العم معسرا فما الذي ينفق النصف الباقي؟ ايش تقول يا عاصم يا عبد الله؟ يعني لو أنت ما يرثك إلا أخت وعم والعم معسر، من ينفق عليك؟ الأخت النصف، تمام؟ طيب النصف الثاني يقول صرت أنا أحتاج في الشهر 1000 وما أخذت إلا 500، شو أسوي؟ أي من يغطي النصف الثاني؟ شو نقول؟ بس ما في إلا أخت وعم، ما يقول مالك إلا هالنص. أي طيب بسألك محمد، المرأة هو بنت عمتها يصلح؟ يصلح يصلح، لأن النهي عن هذا حرام ولا يكره؟ ها يكره، لكن ما في نهي. طيب عاصم، لو أنت تزوجت وحدة ثم بنت خالتها أردت أن تتزوجها، يصلح؟ يصلح، لكنها ما يبطل، يكره ذلك. يبطل عقد النكاح؟ ما يبطل، يكره ذلك كراهة. أيوه، إذا كان يؤدي القطيعة يترك. تمام. طيب أعطنا جزم. وأي نعم وأي وأي وأي ومتى؟ تمام. طيب عطنا من القرآن إن من القرآن أي قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه. يسرق فالمضارع مجزوم الجزمة، والجواب الجملة الاسمية فقد سرق أخ لهم، في الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. تمام نعم. أعطني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. صحيح. طيب أنا بعطيك مثال، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وين جواب الشرط؟ إن تبدو الصدقات فنعم. طيب وفعل الشرط إن تبدو مجزومه بإيش؟ بحذف النون. طيب وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تمام. وين فعل الشرط؟ تخفوها. طيب الجواب فهو. طيب خليفة اللي بعدها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، نقول ويكفر ولو يكفر عنكم سيئاتكم. ها عندنا ويكفر ولو ويكفر. ها ها لا حفص ويكفر. ايه ها وش تقول يا ابراهيم؟ في قراءتان، القراءة الأولى حفص وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لذلك تقف، ثم يكفر عنكم سيئاتكم فعل الرفع. وعلى القراءة الثانية لا تقف بالجزم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. عرفت؟ فإذا جزمت جواب الشرط أيضا معروف جواب الشرط، وإذا رفعت استأنفية. عطنا من أيوه من يدرس ينجح؟ لا من القرآن. نعم بالعزيز، أنت بالعزيز جهني. نعم سعود غير من يعمل سعود، من يعمل سعود يجزبه. طيب يا عبد العزيز في سورة الزلزلة فيها فعل شرط وجواب الشرط، وين هو؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كذا جواب الشرط مجزوم بإيش؟ جواب الشرط وين هو؟ يره، أصلها يراه. صحيح. طيب توفيق. ها هيا. نعم كلها ومن يرتب نؤتي منها، من يرتب الدنيا نؤتي منها ومن يرتب الآخرة. أيوة كل هذه هي هذه. طيب إن و ومن ومهما عطنا مهما مهما مهما. نعم نعم أي مهما تأتينا به من آية. أي عندك غيرها؟ أي ما في عرف إلا هذه. طيب من وما ومهما وأي أي نعم أمين. بسهل عليك، شوف خذ عطنا بقية الأدوات من القرآن، أي ومتى وأيانا وأين وأن. ها ها أينما تكونوا يدرككم الموت. غيرها حمزة. ها أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا الجواب تمام. ها نعم زيد محمد. ها ها أينما تكون يأتيكم الله جميعا. الأداة وين؟ في ها أي أي. طيب نعم أنت لا هذه إن نبغى الباقيات. عبد الله ها أن يكون لهم الملك علينا. هذه جازمة. ما هي جازمة مهملة. نعم عبد الله مثل ما يشرون أيانا يبعثون كذلك. ما هي جازمة؟ أينما تكونوا فهم وجه الله. طيب وحيثما كنتم فوجوهكم شطرة. هذا حيثما. نعم ناصر. ها ها يسألونك عن الساعة أيانا مرساها. لا مرساها مرسى زيد هذا اسم ما هو فعل. نعم ربطنا البلوغ. هذه أن مشرون أن يوها هذه استفهامية. مشرون أن يبعثون. ها اللي هي هي بشر يبعثون أن يكون له ولد. كيف يكون له ولد؟ عرفت؟ ما هي جازمة. نعم طيب يا عبد الله لو امرأة أكرهت على الزواج ما حكم العقد هذا؟ ها أكرهت على الزواج يعني لو جاتك حرمة قالت أبوي يجبرني على الزواج من ابن عمي، هل العقد صح ولا مو صحيح؟ وش تقولها أول شيء؟ طيب بكرة لا نسألها أول هل في إثبات على الإكراه ولا ما فيه؟ كني قالت قدام الناس أنا أبغى، بعدين قالت لا أنا صار ما أبغى مكرهة، هذه معناها تكذب. طيب فإذا ثبت أنه مكرهة فعلا العقد صحيح ولا باطل؟ باطل. شد دليل البراءه؟ هو يقول باطل ما أدري خيرها. كيف خيرها؟ يعني نقول لا تجلس تصبرين معه وتحتسبين يا نفسخ عقد النكاح. طيب يا عبد الله إذا فسخت عقد النكاح تدفع لها عوض ولا ما تدفع؟ يعني أعطاها مهر 50,000 وهي من بكرة راحت عندها لها قالت أنا أصلا مجبرة عليك، فليلزم هل ترجع لها 50,000؟ طيب إذا دخل بها أو اختلى بها خلاص ما تدفع صح؟ تدفع ولا ما تدفع؟ ترجع لها العوض ولا ما ترجع لها؟ إذا دخل بها فلها المهر ما لها شيء، يعني ما ترجع لها شيء، القاضي يفسخ بينهم لا بدون عوض. طيب هشام لو قال هذا طيب باقي مهري 50,000 أي يطالب به من يرجع به على من؟ على وليها. أيوه يعني حقه محفوظ وحقها محفوظ.